أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال في كسر الجاهلين: ونزل في أبي جهل وغيره أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالهدى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتبصر به الحق من غيره وهو الإيمان. كمن مثله مثل زائف، أي كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها وهو الكافر. لا، وكذلك كما زين للمؤمنين الإيمان زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي. وكذلك كما جعلنا فساق مكة أكابرها جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليكفروا فيها بالصد عن الإيمان وما يكفرون إلا بأنفسهم لأن وباله عليهم وما يشعرون بذلك. وإذا جاءتهم، أي أهل مكة، آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لن نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله من الرسالة والوحي إليها، لأن أكثر مالا وأكثر سنا. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالة، بالجمع والإفراد، وحيث مفعول به لفعل دل عليه أعلم، أي يعلم الموضع الصالح لوضعها فيه فيضعها، وهؤلاء ليسوا أهلا لها. سيصيب الذين أجرموا بقولهم ذلك صغار، أي ذل عند الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، أي بسبب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال مفسر الكلام رحمه الله: قول الله تبارك وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أنها نزلت في أبي جهل وأشباه. أو من كان ميتا، السؤال هذا اللي عنده عنده استفهام، والاستفهام هنا السؤال إنما هو البيان والتقرير. أو من كان ميتا، أي بالكفر، فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى. هذا نور الوحي يكشف الحقائق ويبين للمؤمن الطريق. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات. هذا الكلام ومعنى أنه في الظلمات يتخبط، لا يعرف، يعني لا يعرف طريق الصواب، طريق الحق اليسير فيه، ليس بخارج منها، يعني أن الله تبارك وتعالى كتب عليه الضلالة والبقاء في الظلمات إلى الموت. قال سبحانه وتعالى: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الذي لا يستطيع أن يتبين أن هذا على الهدى وهذا على الضلال وهو في الضلال وفي الظلمات وليس بخارج منها فيظن أنه على الحق والصواب، كذلك زين جمل للكافرين ما كانوا يعملون، يعني زينت أعمالهم هذه أعمال الكفر والإجرام والمعاصي في أعينهم فأصبحت جميلة عندهم وأصبحت حسنة، صار يظنون أنها الحق ويظنون ضدها من الهدى والنور هو الباطل. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين. يعني وفي هذا الحال القائل في مكة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه: جعلنا في كل قرية من القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى أكابر مجرمين، كبار المجرمين اللي هم أهل الثروات وأهل الأموال وأهل الإثار والغنى، هم المجرمون الصادون عن سبيل الله، ليمكروا فيها بالناس، يزينوا الناس، يعرفوا أن هذا حق وأن الرسول على حق، ولكن يعني يزينوا الطريق الباطل ويتهموا الرسول بما يتهمونه من يعني السحر والكهانة. ليمكروا فيها، قال جل وعلا: وما يمكرون إلا في أنفسهم. لأن مغض الأبصار، لأن دائرة هذا الكفر عليهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم، وما يشعرون، يعني ما يشعرون أن مكرهم على أنفسهم، فهم يظنون أن هذا المكر نافع لهم في الدنيا وحق لهم. يعني العز والنصر والحال أنه يعني عاقبته وما أجب عليه. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. نعم. وإذا جاءتهم آية يعني من آيات الله تبارك وتعالى، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. آية يعني علامة ودليل على صدق الرسول وأن الدين حق. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. رسول الله من الوحي، يعني يوحى إلينا، وكذلك رسول الله من المعجزات التي جرت على أيديهم حتى تكون يعني أمر الله. لما لا يوحي الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، طلبوا مثل ذلك. وإذا جاءتهم آية من الله تبارك وتعالى بين واضحة كالآيات المنزلة منه سبحانه وتعالى القرآن وهو معجز، أو الآيات الظاهرة البينة التي يبينها الله تبارك وتعالى والتي أجراها على لسانه على يعني رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قال جل وعلا: الله أعلم حيث أجعل الرسالة. يعني اختيار الرسل إنما هو إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلم من يستحق أن يرسل إليه فيرسل إليه سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال جل وعلا: قد لنا متواعدا سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، يصيبهم يتمكن منهم صغار الذنب، الصغر يعني الحقارة، هذا يوم القيامة صغار عند الله وعذاب شديد يوم القيامة هو عذاب النار بما كانوا يمكرون. يعني بسبب مكرهم هذا وصدهم عن سبيل الله وقولهم هذا ما قالوا دفعا للإيمان، فهل عاقبتهم يوم القيامة؟ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. نعم. ثم قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام بأن يقبل في قلبه نورا فينفتح له ويقبله، كما ورد في حديث ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا، للتخفيف والتشديد عن قبوله حركة شديد الضيق بكسر الراء صفة وفتحها مصدر وصف به مبالغة، كأنما يصعد وفي قراءة يصاعد وفيهما إدغام التاء في الأصل في الصاد وفي أخرى بسكونها في السماء اتكلم الإيمان لشدته عليه. وكذلك يجعل الله الرجس أي العذاب أو الشيطان أي يسلطه على الذين لا يؤمنون. وهذا الذي أنت عليه يا محمد صراط طريق طريق ربك مستقيمة لا عوج فيه. ونصبه على الحال المؤكدة للجملة والعامل بها معنى الإشارة. قد فصلنا بينا الآيات لقوم يتذكرون. فيه إدغام التاء في الأصل وفي الذال أي يتعظون. وخصوا بالذكر لأنهم هم المنتجعون. لهم دار السلام أي السلامة وإلى الجنة عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فبإذن الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام. قول سبحانه وتعالى لأن من أراد الله تبارك وتعالى أن كوننا وقدر أنه هداية منه سبحانه وتعالى أن يهديه والإسلام يشرح صدره الإسلام يشرح التوسع إن ذاك يقبله ومحبه إليه فيحب الإيمان ويشرح صدره الإسلام. انشرح الصدر هنا يعني توسعه وقبوله. ومن يريد أن يضله هذا الله تبارك وتعالى يضله إذا صدره ضيق حرج قال حرجا حرج وحرج كأنما يصعد في السماء الصاعد وقل أيضا يتصاعد في السماء والذي يصعد في السماء يضيق صدره ويضيق تنفسه ويبدأ يلحس من صعود. معلوم أن الصعود يعني لمشقته أولا ثم علم الآن أنه بالصعود ينقص يعني لبس المجد ينفسه الإنسان يشعر بالضيق. فشبه الله تبارك وتعالى حال من يريده الله إطلاله عندما يأتيه الهداية ويسمع القرآن يضيق صدره ويصبح حاله كحال من يصعد في السماء. قال جل وعلا كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كذلك يعني في هذا الحال يجعل من يريد أن يضله بهذا الحال بالضيق اشمئز. إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فيصبح عندهم ضيق واشمئزاز ولا يحب يعني سماع القرآن وسماع الهداية. كذلك يعني كهذا الحال الذي جعله الله تبارك وتعالى لهؤلاء المجرمين كذلك يجعل الله الرجس نجس على الذين لا يؤمنون. ثم قال جل وعلا وهذا صراط ربك مستقيم فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. وهذا القرآن المنزل والوحي الموحد الرسول صراط ربك مستقيم صراطه طريق مستقيم لا عوج فيه. قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. قد فصلنا الآيات في هذا القرآن لكن لقوم يتذكرون يعني عندهم عقول يتذكر بها ويتعظ بها فعند ذلك يسلك طريق الرب سبحانه وتعالى. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون لهم دار السلام عند ربك. يعني هؤلاء الذين انتفعوا بالقرآن انتفعوا بالهداية تذكروا صاروا في طريق الرب لهم يعني يوم القيامة دار السلام. قال السلام سلام والسلام اسم جامع بمعنى السلامة والأمن والطمأنينة. والسلامة من كل شائبة ما في شائبة في الجنة يعني دار لا شائبة فيها حتى اللغو يعني لا اللغو والتأثيم المرض أهل الجنة لا يقولون ولا ينتفطون ولا يموتون فهم أيضا في سرور دار ولا يصيبهم لا هم ولا غم ولا نصب. فهي دار السلام يعني المسلمة من كل آفة وشر. وهي دار الأمن والطمأنينة لا حرب فيها ولا خصومة يعني بين أحد. لهم دار السلام عند ربهم قولها أنها عند ربهم هذه أولا معنى قربها مع عرش الرحمن سبحانه وتعالى قربها من الرب جل وعلا. وكذلك عند ربهم أنها حق موجودة كونها عند الله تبارك وتعالى إذن هي لا تضيع ولا يتخلف وعد الله تبارك وتعالى. لهم دار السلام عند ربهم يقول عندي كذا بمعنى أنه خلاص تعهدوا به. فهذا أمر يعني كأنه مضمون عند الله تبارك وتعالى. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. هو الله سبحانه وتعالى وليهم، محبهم، ناصرهم، مؤيدهم. هديهم سبحانه وتعالى، كل هذا داخل في معنى الولاية، يعني أن الله تبارك وتعالى ولاهم، ولذلك شرح صدورهم بالإيمان وثبتهم عليه وجمده في صدورهم وجعلهم يسلكون طريقه سبحانه وتعالى. وهو وليهم بما كانوا يعملون، يعني بسبب عملهم الطيب الذي عملوه من الإيمان والسير في طريق الله، يعني كافأهم الله أعطاهم هذا الذي أعطاهم سبحانه وتعالى، وهو وليهم بما كانوا يعملون. نعم. ثم قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. واذكر يوم يحشرهم بالنون والياء أي الله الخلق جميعا، ويقال لهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس بأضوافكم، وقال لهم أولياؤهم الذين أطاعوهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات والجن بطاعة الإنس لهم، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو يوم القيامة، وهذا تحسر منهم. قال تعالى لهم على لسان الملائكة: النار مثواكم أي مأواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله من الأوقات التي يخرجون فيها لشرب الحميم فإنه خالدها، كما قال تعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وعن ابن عباس أنه في من علم الله أنهم يؤمنون، فما بمعنى من إن ربك حكيم في صنعه عليم بخلقه. وكذلك كما نفتعنا عصاة الإنس والجن بعضهم ببعض، نولي من الولاية بعض الظالمين بعضا أو على بعض بما كانوا يكسبون من المعاصي. يا محشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أي من مجموعكم أي بعضكم الصادق بالإنس أو رسل الجن نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل فيبلغون قومهم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا أن قد بلغنا بلغنا، قال تعالى بلغنا، قال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا فلم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وذلك إرسال الرسل أن اللام مقدرة وهي مخففة أي لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منها وأهلها غافلون لم يرن إليهم رسول يبين لهم. ثم دخل الله تبارك وتعالى بعد ذلك المشهد على هذا إلى يوم القيامة، قال: ويوم نحشرهم جميعا، يعني في يوم القيامة، اذكر هذا، نحشرهم يعني الضالين والمضلين، ويوم نحشرهم جميعا. ثم يقول الله تبارك وتعالى لهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يا معشر الجن كفار قد استكثرتم من الإنس، يعني جمعتوا أعداد كبيرة أضللتموه، استكثرتم منهم إضلالا، يعني أخذتم منهم أمم عظيمة معكم قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس يعني معتذرين يوم القيامة للرب سبحانه وتعالى: ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا ببعض، الإنس استمتعوا بما زين لهم الشيطان من أعمال الباطل والزور وطلعهم لهم، والجن استمتعوا أنهم أضلوا، لأن هذا متعتهم أن يضلوا يعني بني آدم ليطولوا معهم في النار. فإبليس يعلم أنه أن مصيره إلى النار، وقد لعنه الله تبارك وتعالى وتوعده بالجحيم، وطبعا لم يرد أن يذهب النار إلى النار وحده، لا بد أن يدل يعني ذرية آدم التي كان أبوهم في ظنه السبب في إخراجه من الجنة ولعنته، فأخذ على نفسه قال فأخذ جلاله قال عنه أنه قال إلى الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة: رأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن يعني ألبسه بالحنكة اللي هو كاللجام أو الخدمة التي يسحب، يعني لا أسحبنهم على النار كما تسحب البهائم. فقال له الله: فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، استفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، مع ذلك ليس لك عليهم سلطان. فهنا يقول الإنس يعني هؤلاء الذين خابوا وخسروا واتبعوا الشياطين، قالوا ربنا قال أولياؤهم أولياء الجن يعني من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا أجلت لنا. فيقول لهم الله، وهنا قال يقول الله تبارك وتعالى على لسان يعني الملائكة، ولكن ليس هنا ذكر لي أن الملائكة هم الذين يقولون هذا، والله نسب القول هنا إلى نفسه سبحانه وتعالى، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. فيقول لهم الله تبارك وتعالى: النار مثواكم جميعا، الضالين من الإنس والمضلين من الجن. قال: النار مثواكم. والمثوى مكان السواء، وهو الاستقرار والبقاء. مثواكم يعني بقاؤكم ومكانكم الدائم الذي يعني لا خروج لكم منه. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. والاستثناء هنا لأن كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى، وقد بين الله تبارك وتعالى أن مثوى الكفار في النار دائم وأنه لا انقطاع له. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. حكيم مع كل شيء صار، وهو لا يستحق العقوبة بكفرهم الشياطين بإضلالهم، وهؤلاء بطاعتهم بالشياطين، عليم بأحوال خلقه وعباده سبحانه وتعالى. إن ربك حكيم عليم. ثم قال جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا. وكذلك يعني كهذا الأمر، كهذا الذي صائب الشياطين يوالوا يعني اتباعهم من الإنس، والإنس يوالوا الشياطين، يعني ولاهم الله تبارك وتعالى بعضهم ببعض، جعل بعضهم يزين لبعض ويتبع بعض وينصر بعض ويكون مع بعض. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يعني بسبب كسبهم الخبيث، فإن الله تبارك وتعالى يعني جعل هؤلاء، جعل يعني الإنسان الضال يوالي أعداء أعدائه وهو الشيطان، والشيطان يوالي هؤلاء لي يعني يجرهم من النار. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كان يكسب. ثم نبيهم الرب جل وعلا: يا معشر الجن والإنس، لم يأتيكم رسل منكم يخصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هذا يعني نداء الله تبكيتا لهم وتقريعا لهم يوم القيامة. يا معشر الجماعة، يعني يا جماعة الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم، السؤال للتقرير، ألم يأتيكم رسل منكم، رسل من الإنس ورسل من الجن إلى الجن، ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقصونها من القصص يعني أنهم يقولونها ويبينون لكم ويقرؤونها عليكم ويفسرونها لكم، يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ينذرونكم يخوفونكم لقاء يومكم هذا يوم القيامة. قالوا بلى شيء، قالوا بلى وبلى بمن شاء. يعني جواب للسؤال المنفي يكون جوابه الإثبات بلى، يعني قد جاء. بلى شهدنا على أنفسهم، يعني يشهدون على أنفسهم بأنه يعني قد جاءهم رسل منهم وأنهم قرأوا عليهم وقصوا عليهم كلام الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ورطهم الحياة الدنيا، يعني كان من أسباب إضلالهم أنهم ورطهم الحياة الدنيا، ورطهم خدعتهم تغرير الخدع. فهو أن هذا شيء جميل ونافع ركنوا إليه وأخذوه وأحبوه وأثروا على الآخر. وغرتهم الحياة الدنيا، جملة عربية هنا كمان. ثم قال جل وعلا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. شهدوا على أنفسهم شهادة، وشهد على النفس أنهم كانوا كافرين، يعني أنهم عرفوا الحق ولم يتبعوا. هذا الكفر، حقيقة الكفر. يعني جاءهم الحق، سمعوا من الرسل وعرفوا هذا، ولكنهم يعني جحدوه وردوه. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال جل وعلا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك إشارة إلى هذا الذي وقع وانتهى يوم القيامة، أن الله لم يكن مهلك القرى بظلم. القرى يعني هذه المدن العامرة بالناس والذي كفر أهلها على هذا النحو بظلم، يعني تعدي عدوا من الله تعالى الله تبارك وتعالى. وأهلها غافلون، يعني لم يرسل لهم رسول، قال لم يرسل لهم رسول، يعني أنه لا عقوبة لهم إلا أنهم عرفوا الحق وبين لهم ولم يتبعوا. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. نعم. الله تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ولكل من العاملين درجات أي جزاء مما عملوا من خير وشر. وما ربك بغافل عما يعملون في الياء والتاء. وربك الغني عن خلقه وعبادته ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم يا أهل مكة بالإهلاك ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أذهبهم ولكنه أبقاكم رحمة لكم. إنما توعدون من الساعة والعذاب لها لا محالة وما أنتم بمعجزين فائتين عذابها. قل لهم يا قوم اعملوا على مكانتكم أي حالتكم إني عامل على حالتي فسوف تعلمون من موصلة مفعول العلم تكون له عاقبة الدار أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة. أنحن أم أنتم إنه لا يفلح أن يسعد الظالمون الكافر. نعم. قال جل وعلا على ذلك ولكل درجات من عملهم. ولكل من هؤلاء الذين كفروا من الجن والإنس درجات العذاب إما عنده كل واحد يلزم درجته. فالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يشركون. ولكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. قال بالياء والتاء عما تعملون وعما يعملون. وما ربك بغافل يعني انه يضيع عليه شيء من يعني اعمال خلقه. وإنما الله تبارك وتعالى سميع بصير عالم بأعمال خلقه سبحانه وتعالى فلا يعزب عنهم من أعمالهم شيء. وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. قل يا قوم وربك الغني ذو الرحمة وربك يا محمد سبحانه وتعالى الغني عن العباد، فإن ما يدعوه من الإيمان ليس لحاجة عند الله سبحانه وتعالى، يعني منه سبحانه وتعالى إليه. ذو الرحمة، صاحب الرحمة، المتصف بالرحمة سبحانه وتعالى. فالرحمة الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم. الرحمة صفة لذاته وصفة لأفعاله سبحانه وتعالى، فهو رحيم بعباده سبحانه وتعالى. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. إن يشاء يعني إذا شاء الله تبارك وتعالى يذهبكم. قال هنا يا أهل مكة مع المخاطبين الذين كفروا، يعني يمحوكم عن وجه الأرض ويستخلف من بعدكم ما يشاء من أقوام يعبدونه سبحانه وتعالى ويكون خيرا منكم، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، مثل ما أنشأكم أنتم خلق جديد من ذرية قوم آخرين قبلكم. فالله قادر سبحانه وتعالى على تبديلكم وتغييركم، إزالة هذا يعني الجيل الكافر المكذب، وإنشاء يعني أجيال أخرى خلق آخر يعبده سبحانه وتعالى ويتمون به، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم قال جل وعلا إنما توعدون لآت، إنما توعدون من هذا البعث والنشور ومن القيامة وأن يكون الحال كما أخبرتم به لآت، يعني والله لآت قادم لا محال، وما أنتم بمعجزين، وما أنتم أيها المخاطبون الكفار بمعجزين بفائتين، يعني لا تفوتون الله تبارك وتعالى، لا تهربون منه، بل ستأتون ستأتون، يعني أن الله تبارك وتعالى سيجمعكم سيجمعكم، وما أنتم بمعجزين. ثم قال صلى الله عليه وسلم قل يا قوم فاعملوا على مكان، نعم قل لهم يعني يا محمد يا قوم، يعني يا قومي اعملوا على مكانتكم، يعني التي أنتم فيها من الكفر والعناد وما أنتم فيه من هذا الشر، خليكم فيه، اعملوا على مكانتكم، إني عامل أنا على ما أنا عليه، أنا سائر على ما أنا عليه من الدين والهدى والتزام الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى. قل يا، وهذا طبعا وعيد، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، سوف تعلمون يعني في مستقبل الأيام من تكون له عاقبة الدار، عاقبة هذه الدار التي نحن فيها. عاقبة ممكن، عاقبة الكفر الهلاك والنار، وعاقبة الإيمان يعني الفوز والنصر والتمكين والسعادة في الآخرة. من تكون له عاقبة الدار، عاقبة هذه الدار، من الذي ستكون له العاقبة عن الحسن، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ثم قال جل وعلا إنه لا يفلح الظالمون، إنه الشأن والحال، أهل يسمى ضمير الشأن، يعني إن يعني الشأن والحال أن الظالم لا يفلح، لا يمكن أن يفلح الظالم لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنه لا يفلح الظالمون. والظالمون معروف هم، وليس هو النبي صلوات الله وسلامه عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.